يا غير انت اللي ما كان عندي ماري، يا غير انت اللي تباني لي لا لا، يا غير انت اللي تستاهلي تكوني في داري انا وانتي واللي ما بغايتها الله. يا غير انت اللي ما كان عندي ماري، يا غير انت اللي تباني لي لا لا، يا غير انت اللي تستاهلي تكوني في داري انا وانتي واللي ما بغايتها الله. ما كان نمر اللي تقول لي حبيبي من غيرك انت اللي ساكنه قول لي باي اش اللي بدي ان شاء الله فولي ما بيني تي دوايا وانتي طبيبي تكرمي يا مار محبة ماشي صحاب يلا معايا وخلي الهضرة تدور تكرمي يا مار محبة ماشي صحاب يلا معايا وخلي الهضرة تدور كتباني اللي بحاجي فراشة كطيري نعشق فيك انا خليهم يقولوا فينا يا كرضات الوالدة معانا صافي حمقتيني آه يا العائلة زينك سحرتيني استوى ضامور حائلة يا غير انت اللي ما كان عندي ماري يا غير انت اللي تباني لي لا لا يا غير انت اللي تستهلي تكوني في داري انا وانتي واللي ما بغيتها الله يا غير انت اللي ما كان عندي ماري يا غير انت اللي تباني لي لا لا يا غير انت اللي تستهلي تكوني في داري انا وانتي واللي ما بغيتها الله قلبك وقلبي لقاهم المكتوب فيك نعشق انا نهبل وندوب قلبي هرب لي وسكن في عيونك اي راكي راكي معايا متوحشك نعطيك مونو تامي كيما قال السرحانة انت هي المرا اللي كتنسيني كل حزانه يما غي فرحي لي عاد لقيتك ولا شراحي ما تدي على كلام الناس كيقولوا غي بيتاحي نشوفك قدامي تكوني شركة حياتي انا الرسام انت يا لوحتي اي كباييرو يا وانتي ما دامتي اي سايس سايسي بلاتي صافي حمقتيني اه يا العائلة بزينك سحرتيني اسوار دامور حائلة يا غير انت اللي ما كان عندي ماري يا غير انت اللي تباني لي لا لا يا غير انت اللي تستهلي تكوني في داري انا وانتي واللي ما بغيتها الله يا غير انت اللي ما كان عندي ماري يا غير انت اللي تباني لي لا لا يا غير انت اللي تستهلي تكوني في داري انا وانتي واللي ما بغيتها الله كسباني اللي بحشي فراشة كطيري نعشق فيك انا خليهم يقولوا فينا يا كرضات الوالدة معانا معاك انتي هندي ماري غير انتي يا لا يا غير انتي اللي تستهلي تكوني في داري انا وانتي واللي ما بغيتها الله يا غير انتي اللي ما كان عندي ماري يا غير انتي اللي تباني لي يا لا يا غير انتي اللي تستهلي تكوني في داري انا وانتي واللي ما بغيتها الله